الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح أن أصوم الست من شوال قبل صيام القضاء؟ الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فقوله من صام رمضان يدل على أن المقصود به صيام الشهر كاملا، فإذا بقي على الإنسان شيء من أيام هذا الشهر فلا يصدق عليه هذا الوصف أنه صام رمضان، وإنما يصدق عليه وصف أنه صام بعض رمضان. والحديث فيه من صام رمضان أي من صامه كاملا، فإذا بقي على الإنسان شيء من الأيام فلا بد من قضائها قبل الشروع في صيام الست، لأن المتقرر عند العلماء أن الأجر المترتب على شرط لا يتحقق إلا بتحقق شرطه، والشرط في ترتب هذا الثواب على صيام أيام الست هو وصف من صام رمضان، ومن صام بعضه لا يصدق عليه هذا الوصف فلا يصدق عليه هذا الأجر، فلا بد من الابتداء بالقضاء قبل الابتداء بصيام الست، والله أعلم. هذا هو ظاهر الحديث، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل عن ذلك، والله أعلم.